بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في حلقة جديدة نتحدث فيها إن شاء الله عن لحظات فارقة في حياة الإنسان، فارقة في الأجر، فارقة في الثواب، فارقة في التزام الشخص بما يحبه الله ويرضيه سبحانه وتعالى. هذه اللحظات منها مثلا تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام المقصود بها أول تكبيرة يدخل فيها الإنسان الصلاة، وسميت تكبيرة الإحرام لأنها بمعنى التحريم. الإحرام هنا بمعنى التحريم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة: تحليلها التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يعني اللي بيحرم علينا في الصلاة أن نتكلم أو نأكل أو نشرب هي التكبيرة الإحرام، واللي بيحلل لنا الكلام والخروج واللعب والأكل والشرب هو التسليم. فهذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام، تكبيرة تحريم أي عمل كنا نعمله قبل هذه التكبيرة. فمن شروط الصلاة أو من مبطلات الصلاة ألا يأكل الإنسان، يعني من مبطلاتها الأكل أو الشرب أو الضحك أو الكلام المتعمد، وكل هذا من مبطلات الصلاة، انتقاض الطهارة، كل هذا من مبطلات الصلاة. فتكبيرة الإحرام تمنع كل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه الترمذي رحمه الله عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك التكبيرة الأولى 40 صلاة، 40 صلاة، كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. يعني لن ينطبق عليه ما ينطبق على المنافقين، لأن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ويثقل عليهم صلاة الفجر والعشاء فيأتونها متأخرين، إنما المؤمن يأتيها ويدرك التكبيرة الأولى. فالذي يدرك التكبيرة الأولى مجرد بس أنه يدخل والإمام يقول الله أكبر كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. قد يقول الإنسان: طيب افرض فاتتني يوم في 40 صلاة أو في 40 يوم فاتتني مرة. نقول يعني ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بيأخذنا بجملتنا ويجزينا بأحسن ما كنا نعمل، ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأحسن ما كنت تعمل أنك كنت مواظب، يعني أفلتت منك مرة أو مرتين، لكن جل وقتك وحرصك على هذه الفائدة. كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. كذلك إن شاء الله لا تمسه النار يوم القيامة. وأيضا في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة، خلي بالكم للحظات الهامة، إذا كان يوم الجمعة، يعني إذا جه يوم الجمعة وكان اليوم اللي احنا فيه يوم جمعة، وقفت الملائكة بباب المسجد، بيعملوا إيه؟ معاهم صحف ودفاتر. وقفت الملائكة بباب المسجد يكتبون الأول فالأول. يعني الأول فالأول، أول واحد يصل في الساعات الأولى يكتبوا وصل في الساعة، زي موضوع الحضور والانصراف، اللي جه الساعة 8 بيكتب الساعة 8، اللي جه 8:30 بيكتب 8:30. الملائكة بتكتب نفس الكلام، الأول فالأول. طب الأول خلاص كتبوه، الأول برضو من اللي بعده والأول من اللي بعدهم والأول من اللي بعدهم في الساعة الثالثة أو الرابعة، فيكتبون الأوائل في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. إيه هي الساعة؟ مش مقصود بها الساعة 60 دقيقة، يعني الفترة الأولى الربع ساعة مثلا الأولاني، الربع ساعة الثاني، ربع ساعة الثالث، الرابع، الخامس. يكتبون كل مجموعة في وقتها التي وصلت فيه. فإذا خرج الإمام يعني طلع على الناس على المنبر، طووا صحفهم، ده مين؟ الملائكة، أفلوا الدفتر ودخلوا إلى المسجد يستمعون الذكر. طووا صحفهم يستمعون الذكر. يبقى إذن اللحظة اللي الملائكة طوت فيها الصحيفة على ثانية، ممكن واحد داخل والملائكة بتطوي الصحف خلاص ما تكتبش. طيب هو جه وصلى الجمعة وسمع الإمام وهو بيخطب وصلى مع الإمام، أدى الجمعة، لكن لم يكتب اسمه في الأجور العظيمة اللي الناس اللي هي أهل تبكير اللي بيأتوا ويغتنموا الوقت، إنما اللي بيجي في آخر الجمعة وجاي والنوم ظاهر عليه. كنت فين من الفجر؟ ومن الفجر مثلا الساعة 5 للجمعة الساعة 12 7 ساعات نايمهم، وهل صليت الفجر ولا كنت نايم من قبل الفجر؟ كل ده راح فين؟ ويأتي ربما يدوب يلحق الصلاة مع الإمام. فما الذي استفاده؟ سقط من عنه الفريضة، لكن الأجور اللي بها يسبق درجات، الأجور اللي بها يخلصوا سيئات عليه، لأن هو لو مثلا معه من الحسنات 1000 وعليه 200 سيئة، يشيله 200 سيئة مقابل 200 حسنة، يفضل له 800 دول بيتحكموا في الدرجة اللي هيكون فيها في الجنة. فإذا بتضيع الجمعة دي والجمعة دي وتضيع ختم الصلاة وتضيع أذكار المساء وتضيع أذكار النوم وتضيع الأذكار عموما ويضيع منك قيام الليل، فمن أين تأتي بالحسنات التي تذهب السيئات؟ إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولذلك فالمحافظة على الوقت يجعل الإنسان يجمع هذه الأشياء ويكون غنيا بها ويلقى الله سبحانه وتعالى وقد جمع هذه اللحظات الفارقة، لحظات لكنها يتوقف عليها ثواب عظيم، يتوقف عليها ثواب عظيم يجمعه الإنسان ويأتي إلى القيامة ومعه من الأعمال كجبال تهامة. هذه الأعمال ربنا سبحانه وتعالى يرفع فيها في درجاته وفي ميزان حسناته، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا منهم وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الذين يغتنمون الأوقات من الذين هداهم الله وهم أولو الألباب. الذين يحرصون على الثواب في هذه اللحظات الفارقة هم من الذين هداهم الله وهم من أولي الألباب، جعلنا الله منهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.